بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال جابر بن يزيد الجعفي قال لي محمد بن علي: يا جابر، بلغني أن أقواما بالعراق يتولون يتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم يحبون ويزعمون أني أمرتهم بذلك، فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء، والذي نفسي بيده لو وليت لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل، إن أعضاء الله لغافلون عنهما بقلة حراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر عن جابر بن يزيد الجعفي قال: قال لي محمد بن علي، وهو محمد بن علي بن الحسين والمعروف بالباقر، قال: يا جابر، بلغني أن قوما بالعراق يتولون يتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم يحبون ويزعمون أني أمرتهم بذلك. هذا ما يدعيه بعض المتشيعين لأهل البيت، يزعمون أنهم يحبون أهل البيت ويطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم أمروهم بذلك. قال: فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء، فأخبرهم أني إلى الله منهم بريء. وهذا دليل على براءة أهل البيت من هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة ويزعمون موالاة أهل البيت، وهذا مما يدل على براءة محمد بن علي من هؤلاء، وأنه بريء من مقالاتهم ومن أقوالهم وما يدعون من بغض الصحابة الذين يزعمون أن أهل البيت أمروهم بذلك. قال: فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء، أي أنه يتبرأ أمام الله وعند الله من فعل هؤلاء ومن قولهم. ثم قال مؤكدا هذه البراءة وعلى براءته من الطعن في الصحابة، قال: والذي نفسي بيده لو وليت لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل، لو وليت لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل. وهذا يدل على أنه لو تولى أمر هؤلاء كان واليا أو قاضيا لقتلهم لطعنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم قد فعلوا ما يوجب القتل بطعنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن أعداء الله لغافلون عنهما بقلة حراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر من هذه الكلمة هو فضل الصحابة رضي الله عنهم، والقلة هنا كما قال الشارح قال: أعلى الجبل وقلة كل شيء أعلاه. لغافلون عنهما بقلة، يعني لم يعرفوا قدرهم وعلو منازلهم، ولم يعرفوا منزلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على فضل الصحابة وعلى معرفة أهل البيت لفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يتولونهم. وهذا هو الصحيح، أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يتولون الصحابة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتولون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فرق بينهم فهو مبطل مفتر على الصحابة وعلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أهل السنة يتولون الجميع، كما أن أهل البيت يتولون الصحابة والصحابة يتولون أهل البيت، ولهذا حصلت بينهم مصاهرات وحصلت بينهم يعني كثير من العلاقات ومن المصاهرات ومن المودة والمحبة والمناصرة والمؤازرة، وكل منهم يتقرب إلى الله بحب الآخر. فهذا الذي كان عليه أهل البيت، وهو الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون للصحابة سبقهم وفضلهم ومنازلهم، ويحبون أبا بكر وعمر وعثمان. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون لأهل البيت فضلهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وشرف نسبهم، ويتقربون إلى الله بمحبتهم وبموالاتهم. ولهذا أهل السنة يتولون الجميع، وأما الذين يفرقون بينهم فهؤلاء خصوم الجميع، خصوم الصحابة وخصوم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال جابر: جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين فأثنوا عليه فقال: ما أكذبكم وأجرأكم على الله عز وجل؟ نحن من صالح قومنا، وبحسبنا أن نكون من صالح قومنا. ثم ذكر أيضا هذا الأثر عن جابر الجعفي، قال: جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وهذا عندهم هو رابع الأئمة بعد علي رضي الله عنه والحسن والحسين وابنه علي بن الحسين. والإمامية يسوقون الولاية والإمامة في أولاد الحسين، ويزعمون أنها انتقلت من أبناء الحسن إلى أبناء الحسين. والذي عليه أهل السنة أن المهدي سيخرج من ولد الحسن بن علي رضي الله عنه، وأما هؤلاء فيدعون أن المهدي من أبناء الحسين، وهذا مما ضلوا عنه. والحكمة من ذلك والله أعلم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الحسن بن علي لما تنازل لمعاوية وعصم دماء المسلمين وجمع كلمتهم وجمع الناس على معاوية وترك الخلافة لله عز وجل طاعة لله وحقنا لدماء المسلمين، جعل الله المهدي من نسله. وهذا كما دلت على هذا النصوص أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال: فأثنوا عليه، أي أثنوا على علي بن الحسين، وهو صاحب فضل وعلم، وهو من أئمة أهل السنة. فقال: ما أكذبكم وأجرأكم على الله عز وجل، يعني يذم هؤلاء الذين يتشيعون لهم، يقول: ما أكذبكم وأجرأكم على الله. وهذا مما يدل على كثرة الكذب فيهم، وأنهم يكذبون على الله، ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكذبون على الأئمة. ثم يقول: نحن من صالح قومنا، وبحسبنا أن نكون من صالح قومنا. نحن من صالح قومنا، يعني هذا الذي هم عليه، ليسوا هم بمعصومين كما يدعي هؤلاء، وليس لهم شيء من الأمر كما يدعي هؤلاء أنه يوحى إليهم وأنهم قد عصموا وأنهم أئمة، وإنما هم قوم صالحون. ولهذا هؤلاء الأئمة الاثنى عشر لم يتولى الخلافة منهم إلا علي رضي الله عنه، وهو خليفة بحق وإمام صدق. ثم تولى الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة، ولكنه لم تستتب له الأمور، فإن الأمة كانت في فرقة ونزاع، وبقي مبايعا بالخلافة 6 أشهر ثم تنازل لمعاوية. ولهذا بعض العلماء يعده من الخلفاء الراشدين، وبعضهم لا يعده من الخلفاء الراشدين، لأنه لم يستتب له الأمن، وإن كان هو راشد فاضل فقيه رضي الله عنه. ومما يدل على فضله أنه ترك هذه الخلافة لله عز وجل وتنازل لمعاوية حقنا لدماء المسلمين. لكن بعض العلماء لا يعده من الخلفاء الراشدين لأنه لم يستقر له الأمر، وإلا فهو خير من تولى بعد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ثم بعده معاوية رضي الله عنه. لأن الحسن بن علي، هناك من أهل السنة من قال إنه من الخلفاء الراشدين، وأما معاوية فكانت خلافته بعد انقضاء عهد الخلفاء الراشدين، الذي دل على هذا حديث سفينة أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، فلم تدخل فيها خلافة معاوية رضي الله عنه، لأنه استمر خليفة 20 سنة رضي الله عنه، ولكنه هو خير الملوك رضي الله عنه، وهو أفضل يعني من تولى بعد الخلفاء الراشدين. فقال نحن من صالح قومنا، يعني هم قوم صالحون، وهذا الذي هم كانوا عليه، وبحسبنا أن نكون من صالح قومنا، يعني أن حسبنا فضلا ومنزل ومكانة أن نكون من الصالحين، من صالح قومنا. وهذا فيه رد على ما يدعيه هؤلاء فيهم أنهم معصومون وأنهم يوحى إليهم، فإن هذا من الكذب عليهم. وفي بعض أقوال هؤلاء الأئمة كانوا يقولون لهؤلاء أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام، أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام، لأن حب الأصنام هو عبادتها من دون الله. وبعض هؤلاء يغلو في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لربما ادعوا فيهم ما لم يثبت لهم من العصمة ومن الغلو، بل لربما دعوهم كما يدعون الله، كما يستشع هؤلاء الذين جهلوا دين الله يستشعون بعلي ويتوجهون إليه إلى الآن، ويدعونه في الرغب والرهب ويتوجهون إليه بطلب الحاجات، وهذا شرك أكبر. هذا الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه، وحارب قومه واستباح دماءهم وأموالهم لما لم يقبلوا التوحيد وعبدوا مع الله غيره من المخلوقين، فهؤلاء على هذا الشرك المخرج من الملة. ولهذا كان علي رضي الله عنه يقول اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء براءة عيسى من النصارى، اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء براءة عيسى من النصارى، يعني أنه يتبرأ إلى الله من غلوهم كما تبرأ عيسى ابن مريم من غلو النصارى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال سليمان بن قرم الضبي: كنت عند عبد الله بن الحسين بن الحسن فقال له رجل: أصلحك الله، من أهل قبلتنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بشرك؟ قال: نعم، الرافضة، أشهد أنهم لمشركون. وكيف لا يكونوا مشركين ولو سألتهم؟ أذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا نعم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولو قلت لهم: أذنب علي، لقالوا لا، ومن قال ذلك فقد كفر. نعم. ثم هذا الأثر عن سليمان ابن قرم الضبي قال: كنت عند عبد الله ابن الحسين ابن الحسن فقال له رجل: أصلحك الله، من أهل قبلتنا ينبغي أن نشهد عليه بشرك؟ يعني هل يوجد أحد من أهل القبلة من أهل الإسلام يشهد عليه بشرك أو كفر؟ قال: نعم، الرافضة، أشهد أنهم لمشركون، وكيف لا يكونوا مشركين ولو سألتهم أذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا نعم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولو قلت لهم: أذنب علي، لقالوا لا، ومن قال ذلك فقد كفر. نعم، يعني هؤلاء لو سألتهم هل أذنب علي يقولون لا، هل أذنب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون نعم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي تفضيل علي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من العقائد المكفرة، فإن من فضل أحدا من الأمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خرج من الدين. ومقتضى هذا أن الله عز وجل أرسل رسولا في الأمة من هو أفضل منه، وهذا ما يدعيه بعض هؤلاء الذين يزعمون أن الرسالة كانت لعلي، وقد أخطأ فيها الملك وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من سخف عقول هؤلاء، كيف ملك يخطئ وهم معصومون، ويستمر الوحي 23 سنة في خطأ من الملك. ولهذا هؤلاء كما قال الناس هم من أحمق الناس، ويصدقون بكل شيء، وإن كان هذا قول لطائفة يسمون بالغرابية، يزعمون أن علي أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الغراب بأبيه، ولهذا أخطأ جبريل في الوحي. وأما هؤلاء فيزعمون أن علي رضي الله عنه أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض رواياتهم علي خير البشر ومن أبى فقد كفر، علي خير البشر ومن أبى فقد كفر، وهذا يقتضي تفضيل علي على سائر الأنبياء والرسل. وقد ذكر صاحب كتاب الأنوار النعمانية نعمة الله الجزائري قال: اختلف أئمتنا، قال مما يقطع به أئمتنا هو فضل أئمتنا على الرسل، واختلفوا على تفضيلهم على أولي العزم، قال والصحيح تفضيلهم على أولي العزم. وجاء في بعض رواياتهم أنهم أفضل من أولي العزم ما عدا جدهم، ثم جاء في بعض الروايات تفضيل علي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كذبهم على علي أنه يقول من كذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقولون قال أعطي علي ما لم أعطه، أعطي فاطمة زوجة ولم أعط مثلها، وأعطي الحسن والحسين ولم أعط مثلهم، وأعطي شجاعة ولم أعط مثلها. وهذا كفر صريح، كفر صريح، اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجبن، تفضيل علي بن أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أدرك علي رضي الله عنه لألحقهم بالذين حفر لهم الخناديد وحرقهم، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قندرا. فلو أدركهم علي رضي الله عنه لحرقهم، لأنه بريء من هذه العقيدة الباطلة. وكان علي رضي الله عنه معظما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو علم أحد من الصحابة أن في الأمة من يفضله على النبي صلى الله عليه وسلم لاستباح قتله لكفره. فإن هذه الأمور عظيمة، ولهذا شهد أهل البيت، لأن هؤلاء وقعوا في الكفر والشرك. ومن المبالغات العظيمة التي لهم في علي رضي الله عنه ما جاء في كتاب بصائر الدرجات، أحد كتبهم القديمة، فيها من الشرك العظيم، وفيها يقولون أن علي بن أبي طالب يقول: أنا عين الله، وأنا لسان الله الناطق، وأنا جنب الله، ويقول: الجنة جنتي والنار ناري. وجاء في بعض رواياتهم أن الله يقول: من لقيني بموالاة علي أدخلته الجنة ولو عصاني، ومن لقيني بغير موالاة علي أدخلته النار ولو أطاعني. إذن العبادة لعلي، وأما معصية الله فإنها غير مؤثرة في دخول الجنة، وتجنب المعصية غير مؤثر في دخول الجنة. وهذا مما يدل على الغلو المفرط يعني لهؤلاء في علي رضي الله عنه، ولهذا يزعمون أنه قسيم الجنة والنار، وأنه يقول: الجنة جنتي والنار ناري، وأنه يقوم يوم القيامة ويدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء. وهذا لا شك أنه مقام رب العالمين الذي يدخل الجنة من يشاء ويدخل النار من يشاء. فهذا الغلو العظيم الذي وقع فيه هؤلاء هو نظير غلو النصارى في عيسى الذين جعلوه ثلاثة، بل إن هؤلاء جعلوه هو قسيم الجنة والنار، وهو الذي يتولى حساب الخلائق يوم القيامة، وأن الله أسند إليه حساب الخلائق، يسند الله عز وجل إليه حساب الخلائق، يدخل الجنة من يشاء ويدخل النار من يشاء. ولهم غلو مفرط يعني يصعب نقله في مجالس العلم، كما قال طرح بن مصرف: تتنزه عنه المجالس، حتى إنه قال: لولا أني على وضوء لأخبرتكم ببعض ما يقول، يعني هؤلاء. فهذا مما يدل على بعد هذه العقائد عن الإسلام، ومدى بعدهم عن التوحيد وعن دين النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي، قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال سمعت عبد الله بن حسن بن حسن يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة لولا حق الجوار. نعم. ثم هذا الأثر أيضا عن عبد الله بن حسن ابن حسن يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة لولا حق الجوار. وكأنه يرى أنه استوجب حق القتل إلا أنه عصم دمه بالجوار وبمال الجار على جاره من حق الحق الذي أوجبه الله عز وجل، وإلا فإن هؤلاء لربما استحقوا القتل على بعض أقوالهم التي هي موجبة للردة والخروج من الدين. قال رحمه الله تعالى: وقال جابر بن رفاعة: سألت جعفر بن محمد رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: لا أنالني الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أتقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهما. ثم ذكر أيضا هذا الأثر عن جابر بن رفاعة قال: سألت جعفر بن محمد وهو الملقب بجعفر الصادق رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: لا أنالني الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أتقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهما. وهذا مما يدل على يقين هذا الإمام وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين أنه يقول: لا أنالني الله شفاعة محمد، يعني لم يجعل الله عز وجل لم يجعلني الله ممن ينال هذه الشفاعة وممن يشفع فيه هذا النبي صلى الله عليه وسلم إن لم أتقرب إلى الله بحبهما. وهذا دليل على صدق المحبة، فإنه لا يمكن أن يدعو بهذه الدعوة إلا من وثق بدينه وعقيدته وأنه محب لأبي بكر وعمر: إن لم أتقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهما. بحبهما والصلاة عليهما أي الدعاء لهما والترضي عنهما رضي الله عنهما. وهذه عقيدة سائر أهل البيت رضي الله عنهم في أبي بكر وعمر بدءا من علي والعباس وسائر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم جميعا يتولونهم. وأفضل أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق علي بن أبي طالب، هو أفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتولى أبا بكر وعمر وكذلك أبناؤه من بعده وأحفاده كلهم يتولون الشيخين رضي الله عنهما ويتقربون إلى الله بحبهما. المصنف رحمه الله تعالى: وقال الحسن بن صالح: سألت جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر فقال: أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير. قلت: لعلك تقول ذاك تقية. فقال: أنا إذن من المشركين، ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أتقرب إلى الله عز وجل بحبهما، ولكن قوما يتأكلون بنا الناس. ثم ذكر أيضا هذا الأثر عن الحسن بن صالح قال: سألت جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر فقال: أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير. أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير، أي أنه يبرأ من كل من ذكرهما بسوء أو بشر، فهو بريء من كل من ذكرهما إلا بخير. وهذا مما يدل على فضله وعلى توليه للشيخين. قال: قلت: لعلك تقول ذلك تقية. هذه فتنة أن بعض هؤلاء الذين كانوا يتزلفون لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم من أوليائهم إذا ذكروا شيئا يخالف ما ابتدعوه من البدع هؤلاء وقالوا ما يدل على عقيدة أهل السنة، قالوا: قال هذا الإمام هذا تقية. قالوا: هذا تقية. والتقية هو أن يظهر شيئا خلاف ما يبطل، والتقية محرمة في الإسلام إلا في حال الإكراه، كما قال الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني عندما يكره الرجل يعني من قبل المشركين على كلمة كفر فإنه يجوز له أن يقول ذلك تقية. وأما ما عليه هؤلاء من إظهار التقية في حال الأمن والخوف وفي معاملة المسلمين ويظهرون لهم ما يوافقهم وهم يبطنون خلاف ذلك، فهذا هو النفاق المحض. ولهذا رد عليهم العلماء وأخبروا أن هذه ليست من التقية المباحة، لأن التقية المباحة مع الكفار إذا أكره الرجل، وأما إن لم يكرهه الكفار على قول فإنه لا يجوز له أن يقول الباطل. أما هؤلاء يستخدمون التقية مع المسلمين ومع أهل السنة ومن غير إكراه، ويتزلفون إليهم بإظهار ما يوافقهم وهم يبطنون خلاف ذلك. ثم هم يكذبون على الأئمة، فإذا صرح أئمة أهل البيت بمعتقدهم الذي يعتقدونه قالوا إنما قال هؤلاء تقية. وذكر أحد علمائهم الكبار وهو النبختي صاحب كتاب فرق الشيعة، يقول إن هؤلاء أئمة هؤلاء أحدثوا لهم مقالتين، يقول لا يظهر الناس منهما بعدهما على كذب لهم. قال أحدثوا مقالتين، التقية والبداء. فإذا أخبروا بشيء من الأمور الغيبية ثم تبين للناس كذبهم قالوا بدا لله في هذا الأمر. ولهذا حددوا خروج المهدي مرتين ثم لم يخرج، فقالوا بدا لله في تأخير المهدي، وينسبون لله أنه قد يقول قولا أو أن الله يحكم بحكم ثم بعد ذلك الله عز وجل يبدو له فيغير القول ويغير الخبر. ومعلوم أن الأخبار لا نسخ فيها، وهؤلاء يزعمون أنه قد يبدو لله ويظهر له ما كان خافيا عليه، وهذا كفر صريح، هذا كفر صريح. أما النسخ فهو نسخ في الأحكام وليس في الأخبار. والحكمة من النسخ ليس هو أن الله يخفى عليه أمر الناس، ولكن من حكمة الله أنه يخاطب عباده في كل وقت بما يناسب حالهم. فلما كان الناس في بداية الأمر حدث عهد بكفر خففت عنهم الأحكام، مثل الخمر كانوا قد تعودوا عليها، فنزل التدرج في تحريم الخمر إلى أن حرمت عليهم. كانوا في بداية الأمر لم يتعودوا على الصلاة، فأذن لهم بالكلام في الصلاة، ثم بعد أن استقرت وامتلأت قلوبهم بالإيمان وعرفوا الصلاة وقدرها منعوا من الحديث في الصلاة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. فهذا من حكمة الله، وهذا مرجعه إلى حكمة الله في أن التشريع ينزل موافقا لحال الناس، فإذا تغير من حالهم أحدث الله لهم من التشريع ما يناسب حالهم. أما الأخبار ليس فيها نسخ، ولهؤلاء يقولون أن البداء هو نسخ في الأخبار، وأن الله عز وجل قد يبدو له ما كان خافيا عليه. هذه الحيلة الأولى. الحيلة الثانية التقية. إذا تكلم أحد أئمة أهل البيت بعقيدته كما ترون هنا يقول هؤلاء إنما قال هذا تقية، وأما هو في الواقع فهو على غير هذا. ولهذا قال له هذا الرجل لعلك تقول هذا تقية، ومعنى تقية يعني أنك تصانع المخالفين ولا تظهر لهم يعني معتقدك الحقيقي. فقال أنا إذن من المشركين، لو قلت بهذا أنا من المشركين. لما؟ لأن التقية نفاق، ولأن كون الإنسان يقول في غير الإكرام بأمر يخالف اعتقاده هذا هو النفاق. ما الفرق بين المنافقين وهؤلاء؟ المنافق يقول أنا أؤمن بكذا وأعتقد كذا ومن غير إكراه، وهو في الباطن يضمر خلاف هذا. وهؤلاء الذين يدعون التقية يقولون بشيء يظهرونه بألسنتهم وهم في الباطن لا يعتقدونه، ثم ينسبون لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم بريئون من ذلك إذا رأوا منهم شيئا يخالف ما هم عليه من الباطل قالوا لعلك تقول هذا تقية. قال أنا إذن من المشركين، يعني هذا لا يقوله إلا مشرك أو منافق. ثم قال ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أتقرب إلى الله عز وجل بحبهم. لو قال هذا تقية كيف يدعو على نفسه أنه لا نالته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يتقرب إلى الله عز وجل بحبهما. ثم قام: ولكن قوم يتأكلون بنا الناس. أخبر أن هؤلاء يتأكلون بهم وبدعوى حبهم وموالاتهم يتأكلون الناس، يعني يأكلون أموال الناس بالباطل بدعوى محبتهم لأهل البيت وأنهم أولياء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو خالد الأحمر: سألت عبد الله بن حسن بن حسن رضي الله عنهما عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: صلى الله عليهما ولا صلى على من لا يصلي عليهما، ونحن غدا براء ممن جعلنا طعمته. ثم ذكر هذا الأثر أيضا عن عبد الله بن حسن بن حسن رضي الله عنهما عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه قال: سألت عبد الله بن حسن ابن حسن رضي الله عنهما عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: صلى الله عليهما. صلى الله عليهما، هذا دليل على موالاته لأهل بيت لأبي بكر وعمر، وأن معنى صلى الله عليهما هذا من الدعاء لهما بالخير. واختلف العلماء في الصلاة على الصالحين كأن يقال صلى الله على فلان، فمن العلماء من قال يجوز أن يقال في الصالحين صلى الله على فلان وسلم، ومن العلماء قال أن الصالحين من هذه الأمة يصلى عليهم بالعطف على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقال في محمد صلى الله عليه وسلم يقال صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون دخل الآن، دخل المسلمون في الآن، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الاتباع لدينه، فكل من صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل في هذه الصلاة عموم المؤمنين الذين اتبعوه. قالوا: فهؤلاء يصلى عليهم تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفردون بالصلاة على أحد منهم. ومن العلماء من قال يجوز أن يقال فلان صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث صلى الله على آل أبي أوفى، قالوا هذا يجوز أن يصلى على الرجل الصالح، والصلاة والدعاء أن للرجل أن يصلي الله عليه هو رحمة، فإن الصلاة من الله رحمة ومن المؤمنين دعاء. وهذا مما يدل على تولي هذا الإمام لأبي بكر وعمر، قال: ولا صلى على من لم يصلي عليهما، ودعا بأن الله لا يصلي ولا يرحم من لم يصلي عليهما رضي الله عنهما. ثم قال: ونحن غدا براء ممن جعلنا طعمته. ونحن غدا براء ممن جعلنا طعمته، كيف؟ يعني أنهم اتخذوا دعوة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة يكتسبون بها الأموال ويبتزون أموال الناس ويأكلون بهم بدعوى أنهم أولياءهم وأنهم يحبون أهل البيت وأنهم يتقربون إلى الله بحبهم، فيتأكلون بالأموال. وهذا شأن كثير من الزنادقة ممن يدعي العبادة والصلاح والولاية، أو من يدعي محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون أنهم أولياء وأنهم صالحون. وإلى وقت قريب يأتي بعض من يدعي هؤلاء إلى بعض البلدان الإسلامية التي تعيش في فقر وفي جهل، فيأتيهم بعض هؤلاء الزنادقة ويقول: أنا الولي الفلاني، وأنا يعني حصل لي كذا وكذا من الكرامات، فاجمعوا لي أموالا وأدعو لكم، وإن لم تأتوني بالأموال سأدعو عليكم. وأخبرنا بعض المسلمين في إحدى زياراتنا لدولة إسلامية أنه أرسل إليهم يعني رجل يدعي أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنه سيقدم عليهم في وقت كذا وكذا، فاجمعوا له الأموال، وإذا جمعتم قدرا معينا من المال سيدعو لكم. يقول أحد الذين يعني رزقهم الله العلم سلامة الفطرة، يقول: فجاء هذا الشيخ فلم يجد الأموال التي طلب، وجد فيها نقصا، فقال أين الأموال؟ يقول فقالوا له خذ هذا المال، هذا الذي استطعنا، هم فقراء. قال لا، لا بد أن تأتوا بالمال وإلا دعوت عليكم. يقول فهذا الرجل يقول فأخذت هذا المال وقلت له اذهب وادعوا علينا. فيقول غضب الناس عليه وقالوا سيدعو عليك الولي وستموت. يقول ثم بعد ذلك أرسل لي وأخذ يسترضيني ويستعطفني ويقول أعطي الذي عندك من المال. قلت لن أعطيه لك. قال أنا سأدعو لك وأعطي. قلت لا أريد دعاءك. يقول فغضب وسافرت أنا. يقول فقال الناس دعا عليه الولي ومات. ثم رجعت يقول بعد فترة وقلت أنا حي أرزق وهذا ليس بولي وإنما هو كذاب. ويقول خلصنا الله من فتنة هذا الرجل بهذا الموقف، وهو رجل عامي صاحب فطرة. فهذا مما يدل على أن هؤلاء يتكسبون بما يدعون من الولاية ومن قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل البيت، وإلا فلا يوجد ولي من الأولياء الحقيقيين من الصحابة ومن علماء الأمة يقول للناس اجمعوا لي الأموال وأدعو لكم. الإمام أحمد أرسلت إليه امرأة قالت اطلبوا من الإمام أن يدعو لنا. قال نحن في حاجة أن تدعو لنا هذه المرأة، ثم دعا لها. فهذا الذي كان عليه عمر رضي الله عنه، جاء رجل وقال ادعو لي، قال لست بنبي، ادعو لنفسك. وجاء رجل لسعد بن أبي وقاص وقال له مثل ذلك. ما كان الصحابة وهم الأولياء الحقيقيون يقولون للناس نحن أولياء. ولهذا قال العلماء من قال إنه ولي لله فهو ولي للشيطان، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار. لأن الذي يدعي أنه ولي هذا يصحبه عجب وتحديث بالعمل وكبر، وهذا لا يحصل لولي من أولياء الله، وإنما هو ولي للشيطان. ومن قال أنه في الجنة فهذا يدعي أنه من الصالحين ويزكي نفسه، وهذا يستوجب العقوبة. ولهذا كان الأولياء الحقيقيون لا يقولون هذا، بل يتواضعون لله عز وجل. وهؤلاء يدعون أنهم أولياء وأنهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما كذبوا في النسب وما يدعون من الصلاح والاستقامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال محمد بن علي بن الحسين: من فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا صلى الله عليه وسلم، ونحن خصماؤه غدا عند الله عز وجل. نعم. قال محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم جميعا: من فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا. من جدهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا عليه الصلاة والسلام. وذلك أن السنة دلت على تفضيل أبي بكر وعمر، كما دلت على ذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه أمر باتباع هدي أبي بكر وعمر، وقال إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. وهما خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، تولى أبو بكر ثم بعده عمر، وهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر أفضل من عمر، ثم عمر يليه في الفضل رضي الله عنهم جميعا. قال فقد برئ من سنة جدنا ونحن خصماؤه غدا عند الله. هذا دليل على أن الخصومة بين أهل البيت وبين هؤلاء الذين يكذبون عليهم، ولهؤلاء هؤلاء المساكين هم خصوم الصحابة وخصوم أهل البيت، خصوم الصحابة بطعنهم فيهم وخصوم أهل البيت بكذبهم عليهم. ولهذا قال العلماء إن من النصب الغلو في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النصب عند أهل السنة هو أذية أهل البيت. والنواصب على قسمين: جفاة يطعنون في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وغلاة يؤذونهم بالكذب عليهم وبنسبة الغلو لهم. وبراءتهم من الغلاة أعظم، وتأذيهم من الغلاة أعظم من تأذيهم من الجفاة، لأن الجفاة يطعنون فيهم والله عز وجل برأهم من طعنهم، وأما هؤلاء يكذبون عليهم ولربما خدع الناس بكذبهم عليهم. ولهذا لو تأمل العاقل لو أن رجلا يعني نسبك إلى بدعة أو إلى كفر فهذا أهون من أن ينسب إليك مقالة كفرية أو يقول أنك تعتقد كذا وكذا، فإن هذا الكذب على الرجل في دينه أعظم من الطعن عليه، ولربما تضرر الناس بهذا الكذب عليه وظنوا أنه من قوله فيتضرر الناس بهذا. المصنف رحمه الله تعالى. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، أين لقيتهم؟ فاقتلهم فإنهم مشركون. قلت يا رسول الله وما العلامة فيهم؟ قال يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف. ثم ذكر هذا الأثر قال قال علي بن أبي طالب قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، أين لقيتهم؟ فاقتلهم فإنهم مشركون. هذا لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة أهل إنصاف، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترتب عليه حكم، لأن الأحكام إنما مبناها على ما ثبت من الكتاب والسنة، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترتب عليه حكم. وأما كون هؤلاء يعني يطلق عليهم هذا اللقب فهذا صحيح، أطلق عليهم من عهد علي بن الحسين زيد بن علي بن الحسين عندما خرج وخرج معه طائفة من الشيعة، فقال لهم قال له بعضهم تبرأ من أبي بكر وعمر، قال هما وزيرا جدي، فتركوه فقال رفضتموني فسموا رافضة من ذلك اليوم، وهذا في حدود سنة 120 للهجرة. وبقي معه طائفة سموا زيدية، ولهذا انقسمت الشيعة من ذلك التاريخ إلى قسمين، إلى رافضة وزيدية زمن خروج زيد بن علي بن الحسين. وكان زيد بن علي بن الحسين يرى تفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر مع تولي الشيخين واعتقاد صحة خلافتهما، وهؤلاء الرافضة يعتقدون البراءة من أبي بكر وعمر وأنهم اغتصبا الخلافة ويكفرونهما ويطعنون فيهما. قوله يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف، هذا لا شك أنه دل عليه الواقع، ولكن لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الأمر هو واقعهم أنهم ينسبون لعلي رضي الله عنه ويدعون فيه من الغلو ما ليس فيه، ويطعنون في السلف من الصحابة والتابعين وكل من استقام على السنة فهم خصومه. المصنف رحمه الله تعالى. وقال علي رضي الله عنه تفترق هذه الأمة على نيف وسبعين فرقة، شرها فرقة تنتحل حبنا وتخالف أمرنا. ثم ذكر هذا الأثر عن علي رضي الله عنه قال تفترق هذه الأمة على نيف وسبعين فرقة، هذا ثبت بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو معروف في حديث افتراق الأمة، أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال شرها فرقة تنتحل حبنا وتخالف أمرنا، تنتحل أي تدعي حبنا وتخالف أمرنا، يدعون حب أهل البيت ويخالفون أمرهم. ولهذا لما سئل بعض من كان له ميل لعلي رضي الله عنه من السلف الذين كانوا يحبون علي وهم الشيعة المعتدلون الذين يحبون علي رضي الله عنه مع موالاة الصحابة رضي الله عنهم، قيل لبعضهم يعني قوم يتبرؤون من أبي بكر وعمر، قال ليسوا هؤلاء بشيعة، إنما شيعة علي من تولى أبا بكر وعمر، لأن علي رضي الله عنه يتولى الشيخين، وإذا تشيع الرجل للرجل أو ناصره، لأن الشيعة هم الأنصار في اللغة، فإنه لا بد أن يوافق من ينتصر له أو من ينتسب إليه في اعتقاده. وأما هؤلاء القوم فهم على العكس من ذلك، يدعون حب أهل البيت ويخالفون أمرهم واعتقادهم، بل يكفرون من وافقهم على هذا المعتقد، فإن محبة أبي بكر وعمر من أصول الدين، ولهذا كان علي رضي الله عنه يتقرب إلى الله بحبهما. وهؤلاء جاء في بعض كتبهم 3 ليس لهم في الإسلام نصيب. قالوا وذكروا من هؤلاء الثلاثة ورجل زعم أن لهما في الإسلام نصيب. يعني من زعم أن لأبي بكر وعمر في الإسلام نصيب فهؤلاء يعتقدون أنه ليس له في الإسلام نصيب. رجل زعم أن لهما في الإسلام نصيب، فأي ضلال بعد هذا الأمر وأي انحراف بعد هذا الأمر أن من ادعى أن من قال أن لأبي بكر وعمر نصيب في الإسلام فهو كافر وليس له في الإسلام نصيب. فهذا غاية الجفاء وغاية الطعن في الصحابة ومخالفة اعتقاد علي رضي الله عنه وغيره من أهل البيت. المصنف رحمه الله تعالى: وقال علي رضي الله عنه: يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفتر. نعم، هذا الأثر مشهور عن علي رضي الله عنه وهو ثابت عنه من وجوه كثيرة. قال رضي الله عنه: يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفتر. وهذا مما يدل على أن علي رضي الله عنه انحرفت فيه يعني طائفتان، طائفة يعني أفرطت في حبه وطائفة جفت وغلت وأبغضته. فالذين يدعون يغلون فيه ثلاث طوائف، يعني الغلاة الذين يؤلهونه أو يدعون أنه نبي أو رسول، وهؤلاء لا شك أنهم كفار. والطائفة الثانية الإمامية الذين يدعون أنه أفضل من أبي بكر وعمر ويدعون أنه إمام معصوم وأنه يوحى إليه. والطائفة الثالثة الزيدية وهي دون الطائفتين، يفضلونه على أبي بكر وعمر ولا يعتقدون فيه ما يعتقد أولئك. فهذه ثلاث طوائف غلط. وأما الذين جفوا طائفتان، الخوارج الذين يكفرون علي رضي الله عنه، والنواصب الذين يبغضونه ويشتمونه. فهذه خمس طوائف، ثلاث طوائف غلت في علي وطائفتان جفت، وتوسط أهل السنة بين هذه الطوائف، فأحبوا علي رضي الله عنه محبة الإسلام واعتقدوا فضله وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رابع الخلفاء الراشدين، وأنه رابع الأمة في الفضل بعد رابع الصحابة في الفضل بعد أبي بكر وعمر وعثمان، ولم يغلوا فيه غلو أولئك ولم يطعنوا فيه طعن الجفاء. ولهذا نقول أن الطوائف انقسمت في علي إلى ستة أقوال، يعني خمس طوائف انحرفت، وطائفة أهل السنة هم الذين أصابوا الحق في اعتقاد في علي رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: قال لي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. ثم أيضا ذكر هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله قال: قال يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. هذا الأثر مشهور عن كثير من السلف أن من طعن في رجل من الصحابة فهو متهم على الإسلام، يعني أن هذا الطعن دليل على ثبوت التهمة له في الإسلام وأنه إنما أراد الإسلام. ولهذا قال بعض السلف: إنما أراد هؤلاء الطعن في ديننا، وإنما طعنوا في رواته ليطعنوا في الدين. طعنوا في الصحابة رواة السنة نقلت القرآن نقلت الدين الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا بالدين من بعده، إنما أراد هؤلاء بالطعن فيهم الطعن في الإسلام. ولهذا يلاحظ أن كل من طعن في هؤلاء فإنما آله إلى الطعن في الدين كله. فهؤلاء بدأ أمرهم بالطعن في الصحابة ثم أخذوا بعد ذلك يطعنون في القرآن ويزعمون أنه محرف ويزعمون أنه ناقص، ويدعون أن القرآن أكثر من ثلثي القرآن قد ذهب. وأما السنة فيطعنون فيها ويزعمون أن نقلتها كلهم كذبة،